كيف بغيت تصيري يا حمامة كيف بغيت تصيري كيف بغيت تصيري يا حمامة تبقى على خير وبالسلامة طرتي منا وجناني كان كيف الجنة قوليش علاش طرتي منا وجناني كان كيف الجنة وزمانك يا حمامة حنة وغوالك تبدو عشامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة نفسك مرة وانت تحب العيشة الحرة ضاقش عليك نفسك مرة وانت تحب العيشة حرة والطيرة ما تطيق الحسرة لو تبدأ تذهب عوامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة يرضيك السير يا حمامة يرضيك السير يرضيك السير يا حمامة يرضيك السير يرضيك السير يا حمامة تبقى على خير وبالسلامة واليوم في غياب الزينة شوف الرياض بتبكي حزينة الوردة والياسمينة والفلة قعدوا إتامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة يبقى الخير يا حمامة توكر وتسلم من العنا وتعمر يا حمامة إن شاء الله توكر وتسلم من العنا وتعمر وتعيشي أيامك تنفر تبقى على خير يا حمامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة Give me a تبغي تطيري يا حمامة تبغي تطيري تبغي تطيري يا حمامة تبقى على خير بالسلامة.